الله ببركات الهادي محمد يا الله. ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله.